بسم الله الرحمن الرحيم. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وما بعد، ما زلنا نتكلم عن ظن وأخواتها، وكنا قد ذكرنا من قبل أنها تنقسم إلى قسمين، إلى أفعال تحدث في القلب، أفعال من القلب، وبينا أنه ليس كل فعل قلبي ينصب المفعولين، بل من الأفعال القلبية ما هو لازم لا ينصب المفعول أصلا. كنا فكر وتفكر، ومنها ما ينصب مفعولا واحدا، فهم مثل أحب، مثل هذه تنصب مفعولا واحدا وهي قلبية. ونحن لا نتكلم عن هذا، نتكلم عن القلبيات التي تنصب مفعولين. وذكرنا من القلبيات التي تنصب مفعولين أفعالا تدل على اليقين بلا شك، وأفعالا تدل على الرجحان بلا شك، وذكرنا أفعالا فيها كلام والراجح أنها تدل على اليقين، ومنها ما فيه كلام والراجح أنه يدل على الرجحان، وقد كتبنا هذا من قبل. وهنا ننبه تنبيها قبل أن ننتقل إلى أفعال التحويل، وهو إن هذه الأفعال لكي تكون ناصبة للمفعولين يجب أن تكون قلبية. فإذا رأيت مثلا الفعل رأى ووجدته في الكلام بمعنى نظر، فإنه ليس من هذا الباب وليس ناصبا للمفعولين. إذا وجدت الفعل علم ولم تجده بمعنى اليقين، بمعنى تيقن، بل وجدته بمعنى عرف، علمت المسألة بمعنى عرفتها، بمعنى درستها مثلا، فهذا ليس من الموضوع. ولهذا قال المصنف رحمه الله تنبيهان: الأول، ترد علم، تأتي هذه الكلمة، يأتي الفعل علم بمعنى عرف، وتأتي ظن بمعنى اتهم، ظننت زيدا بمعنى اتهمته، فهمنا؟ وتأتي رأى بمعنى الرأي، رأيي كذا، وهذا ليس بمعنى اليقين، فهمنا؟ وعند ذلك لا تنصب المفعولين. قال المصنف: وتأتي حجة، قال تأتي رأى بمعنى الرأي أي المذهب. تسمع مثلا: يرى أبو حنيفة هذا حلالا. قال العلماء: يرى هنا ليس بمعنى الاعتقاد، بمعنى الرأي. قالوا: إذا كانت بمعنى الرأي فهي ناصبة لمفعول واحد. طيب، يرى الشافعي هذا حلالا، فهذا مفعول به، وحلالا حاله، ولا تكون مفعولا به ثانيا. كذلك تأتي حجة بمعنى قصد، وعند ذلك قال المصنف: فيتعدين إلى واحد. كل هذه تكون متعدية إلى مفعول به واحد، وليست من هذا الباب، ليست مما ينصب المفعولين. مثال ذلك قول الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. كلمة لا تعلمون ليس بمعنى لا تتيقنون، ليس بمعنى لا تتأكدون، ليس بمعنى تعتقدون، بل هي بمعنى المعرفة. لا تعلمون يعني لا تعرفون شيئا، فإذا كانت بهذا المعنى فهي ناصبة لمفعول واحد. تعلمون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، شيئا مفعول به منصوب، ولا تنصب مفعولا ثانيا لأنها ليست علم التي تنصب المفعولين. كذلك قول الله تعالى: وما هو على الغيب بظنين، بقراءة ظنين بالضاء. طيب، قرأ وما هو على الغيب بظنين بالضاد، ومعناها ظنين يعني بخيل، يعني ليس بخيلا بما يأتيه من العلم. وقرأت بظنين بالضاء والمعنى بمتهم، يعني ليس محمد صلى الله عليه وسلم متهما عندهم بعلم الغيب من قبل، لم يكن كاهنا، لم يكن معروفا بالكلام عن المستقبل. وما هو على الغيب بظنين على قراءة ماذا؟ على قراءة الظن. فعند ذلك تكون هنا متعدية لمفعول واحد والمعنى بمتهم. كذلك تقول: رأى أبو حنيفة حل كذا. رأى ذلك بمعنى الرأي، ليس بمعنى اليقين. ورأى الشافعي حرمته، فهمنا؟ وهكذا. وأحيانا تقول حجوت بيت الله، بمعنى حججت، بمعنى قصدت، بمعنى توجهت، ليست حجة التي هي بمعنى اليقين بمعنى العلم، بل بمعنى ذهب وعند ذلك أو قصد، وعند ذلك لا تنصب المفعولين بل تنصب مفعولا واحدا. قال وتجد وجد بمعنى حزن، الوجد وجد يجد وجودا، هذا من التي تنصب المفعولين. ووجد أحيانا تأتي بمعنى الحزن ومصدرها الوجد، وجد يجد وجدا تأتي بمعنى الحزن، وتأتي بمعنى حقد، وجد فلان على فلان بمعنى حقد عليه، وعند ذلك تكون لازمة لا تنصب مفعولا. طيب وجد فلان بمعنى حزن، ووجد فلان على فلان بمعنى حقد عليه، فعند ذلك تكون لازمة. وتأتي هذه الأفعال وبقية أفعال الباب لمعان أخرى غير قلبية فلا تتعدى لمفعولين، إنما لم يحترز عنها لأنها لم يشملها قولنا أفعال القلوب. طيب لماذا لم يقل؟ نعم هذه وجد بمعنى حزن، وجد ووجد ووجد عندك لأنها لم يشملها. نعم لأنها لم يشملها قولنا أفعال القلوب. لماذا لم يقل بشرط أن تكون ظن كذا وبشرط أن تكون علم بمعنى كذا؟ لماذا لم يقل هذا؟ لأنه في البداية قال أفعال القلوب، فإذا لم تكن أفعالا للقلوب فهي ليست داخلة معنا أصلا. طيب هذا تنبيه. هناك تنبيه ثاني وهو رأى الحلمية. نحن كنا رأى إذا كانت بصرية رأيت زيدا بمعنى نظرت إليه هي ناصبة لمفعول واحد، ورأى القلبية بمعنى اعتقد ناصبة للمفعولين. فما حكم رأى الحلمية؟ رأى في النوم، فعندما يرى الإنسان في نومه شيئا هل يراه بعينه أو يراه بقلبه؟ فهمنا، ولكنه يرى بالعين، ولكنه يكون نائما فيكون مغمضا للعينين، ولكن في نومه يرى بعينيه. اختلف العلماء في هذه في رأى الحلمية هذه، فبعضهم قال ناصبة للمفعولين وبعضهم قال ناصبة لمفعول واحد. وابن هشام مال إلى المذهب الأول أنها ناصبة إلى المفعولين. قال المصنف الحقو رأى الحلمية برأى العلمية، العلمية التي تدل على العلم تدل على اليقين في التعدي الاثنين، كقول الشاعر أراهم رفقتي ورفقتي قرأ بالوجهين رفقتي حتى إذا ما طيب تجافى الليل وانخزل انخزال. هذا الرجل يهرب من عدوه ولكنه قلق خائف أن يلحق به عدوه في أي وقت، فهو يقول أبو حنش يؤرقني وطلق. أبو حنش اسم شخص، يؤرقني بمعنى يزعجني يجعلني لا أستطيع النوم. الأرق هو ماذا؟ هو القلق في النوم لا يستطيع أن ينام. أبو حنش يؤرقني وطلق، طلق اسم شخص أيضا، وعمار كذلك، وآونة يعني وأحيانا أثالة، أثالة اسم شخص كذلك. هؤلاء الناس يقلقونني يزعجونني لا أستطيع أن أنام بسببهم. قال أراهم رفقتي، أنا أراهم مرافقين لي حتى إذا ما تجافى الليل وانخزل انخزالا، يعني هؤلاء يرافقونني إذا نمت أراهم في نومي، إذا استيقظت أشعر أنهم حولي، حتى إذا ما تجافى الليل، حتى إذا ذهب الليل وانخزل انخزالا، يعني بدأ الليل ينقص وينتهي، إذا أنا كالذي يجري لولد، أنا مثل شخص يجري إلى الماء لولد، الولد هو المكان الذي يشرب منه الماء، إذا أنا كالذي يجري لولد إلى آل فلم يدرك بلالة. الآل هو السراب، الآل هو الماء تراه من بعيد في الصحراء، فإذا ذهبت إليه لم تجد شيئا، هذا يسمى آلا يسمى سرابا أيضا. قال أنا مثل من يجري إلى الماء ولكن هذا الماء سراب، إذا وصلت إليه لم أجد شيئا، لم أدرك بلالا، يعني لم أدرك ما يبتل به حلقي. الشاهد في قوله ماذا؟ أراهم رفقتي، أراهم رفقتي بمعنى في نومه يراهم هكذا. فرأى هنا تنصب المفعولين، وأنا فاعلها وهم مفعولها الأول ورفقتي مفعولها الثاني. فهمنا؟ قال المصنف ومصدرها، يعني مصدر رأى التي هي في النوم، رأى الحلمية، مصدرها الرؤية، مثل قول الله تعالى هذا تأويل رؤياي من قبل. ولا تختص الرؤيا بمصدر الحلمية، بل تقع مصدرا للبصرية بخلافا للحريري وابن مالك. انتبه جدا، رأى يرى بعينه رؤية بالتاء، فإن رأى يرى رؤية، ورأى في نومه يرى رؤيا. طيب هذا مصدرها. قال المصنف رؤيا هذه مصدر لرأى الحلمية ولا يختص به، بل ربما استعملناه لرأى البصرية، ربما استعملناه لرأى البصرية، ولكنه في الأصل لرأى الحلمية. ولهذا قال لا تختص كلمة رؤيا بالحلمية فقط. لماذا؟ خلافا للحجيري وابن مالك، بدليل قول الله تعالى في قصة الإسراء والمعراج، في قصة المعراج قال الله تعالى وما جعلنا رؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. طيب فمعراج النبي صلى الله عليه وسلم كان في النوم أو كان في اليقظة؟ فهمنا؟ فرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج كانت رؤيا عين أو رؤيا حلم؟ كانت رؤيا عين، ولكنها جاءت في الآية رؤيا، وهذا رؤيا مصدر غالبا لرأى الحلمية، وقد تستعمل لرأى البصرية، وهذا دليلها. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس هي رؤيا عين، يعني هذه لم تكن رؤيا القلب، لم تكن رؤيا النوم، بل هي رؤيا عين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فيها مستيقظا. فإن إذن رأى الحلمية تنصب مفعولين على القول الراجح، إني رأيت، هذا في قصة يوسف، 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رأيت فعل وفاعل، 11 هذا مفعولها الأول، ساجدين في آخر الآية هو المفعول الثاني، يعني رأيت 11 كوكبا ساجدين. هذا النوع الأول من أفعال من أخوات الظن، وهو أفعال اليقين. أفعال القلوب عفوا تنقسم إلى قسمين، إما يقين وإما رجحان، زاد ابن هشام هنا، وإما جعلها أربعة، إما يقين وإما غالبا يقين وقد تكون للرجحان، وإما رجحان وإما غالبا رجحان، وتكلمنا عنها. انتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني الذي كتبناه على الصبورة في جهة الشمال، وهو أفعال التصيير أو التحويل، وذكر منها جعل ورد وترك واتخذ ومثلها اتخذ وصير ووهب. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عرفنا أن جعل تستعمل في الأصل لماذا؟ في الغالب الكثير تستعمل للتحويل، وقد تستعمل جعل للضم، ومثلنا لها بماذا؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوا بمعنى اعتقدوا بمعنى ظنوا، وتستعمل جعل بمعنى حول من حال إلى حال، مثل قول الله تعالى فجعلناه هباء منثورا. الهباء هو التراب الخفيف الذي تطيره الريح. الله تعالى يتكلم عن أعمال الكافرين التي يعملوها من الخير في الدنيا ليس لها شيء، ليس لها قيمة يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء، يعني حولناه ترابا منثورا، يعني مبعثرا لا قيمة له. فجعل فعل ماض ناسخ، ولا نسميه ناقصا لأن فاعله موجود وهو يكتفي به، ونا اسمه والهاء مفعوله الأول وهباء مفعوله الثاني منثورا نعته. قال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. يردون فعل والواو فاعل، كم مفعول به أول، كفارا مفعول به ثاني، يعني يحولونكم، هم يودون أن يحولوكم من بعد إيمانكم كفارا. نعم، حسدا هذا مفعول لاجل، حسدا من عند أنفسهم مفعول لاجل. قال الله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. تركنا بعضهم، الفعل ترك بمعنى جعل بمعنى حول، طيب وناء اسمه وبعضهم مفعول به أول. تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض جملة فعلية في محل نصب مفعول به ثاني. ومثال اتخذ قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، إبراهيم مفعول أول، خليلا مفعول به ثاني. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، اتخذوا أيمانهم جنة، أيمانهم مفعول أول، جنة مفعول به ثاني، وهكذا. وقرئ لو شئت لاتخذت عليه أجرا، اتخذ والتاء اسمها فإن عليه أجرا، وقرئ لتخذت عليه تخذ وهي اتخذ. قال الشاعر اتخذت غراز إثرهم دليلا، اتخذت يعني جعلت غراز إثرهم، الإثر هو الأثر الذي يكون على الأرض بعدما يمر شخص، دليلا. فغراز هنا مفعول به أول، التاء فاعل لتخذت وغراز مفعولها الأول، وهو مضاف إثرهم مضاف إليه وهم مضاف إليه كذلك، دليلا مفعوله الثاني. تمام. ومنها صير، قال الشاعر فصيروا مثل كعصف مأكول، فصيروا مثل نعم ولعبت بهم طير ولعب الطير بهم أبابيل، فصيروا مثل كعصف مأكول. صيروا بمعنى جعلوا، وهو مبني للمجهول، والواو نائب فاعل وهي في الأصل ماذا؟ مفعول أول، ومثل هو المفعول به الثاني. وقالوا وهبني الله فداءك، وهبني بمعنى جعلني، وهذا الفعل جامد ليس له مضارع ولا أمر، يبقى على شكل الماضي. وهب فعل، الله اسم الجلالة فاعل، والياء مفعول به أول، وفداك مفعول به ثاني. قال المصنف وهذا فعل ملازم للمضي، هذا الفعل دائما يبقى على شكل الماضي. إذا نفهم من هذا أن أفعال أن ظن وأخواتها تنقسم إلى قسمين، أفعال قلبية وأفعال تدل على التحول من حال إلى حال. وهذه الأفعال سواء كانت قلبية أو دالة على التحول هي جميعا ناصبة للمفعولين، تنصب المبتدأ والخبر مفعولين. هذه الأفعال جميعا متصرفة، يأتي منها الماضي والمضارع والأمر، إلا ثلاثة: واحد من أفعال اليقين ملازم للأمر وهو تعلم، وواحد من أفعال الرجحان وهو ملازم للأمر أيضا وهو هب بمعنى ظن، وواحد من أفعال التحويل وهو ملازم للماضي وهو وهب، والباقي كله متصرف. فإن قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل: لهذه الأفعال ثلاثة أحكام. هذه الأفعال التي تكلمنا عنها لها ثلاثة أحكام في الكلام. أحدها الإعمال، أنها تعمل هذا العمل الذي قلنا، فتنصب المفعولين، تنصب المبتدأ والخبر مفعولا به أولا ومفعولا به ثانيا. قال أحدها الإعمال وهو الأصل وهو واقع في الجميع، الإعمال هذا هو الأصل وهو موجود فيها جميعا. الثاني الإلغاء، وهو إبطال العمل لفظا ومحلا لضعف العامل بتوسطه أو تأخره، كقولك زيد ظننت قائم وزيد قائم ظننت. انتبه، هذه الأفعال التي ذكرنا كلها ماذا؟ كلها ترفع كلها عفوا تنصب المبتدأ مفعولا به أولا وتنصب الخبر مفعولا به ثانيا وهذا هو الأصل. تمام؟ وتختص أفعال القلوب فقط غير الجامد منها، غير الجامد يعني أخرج منها هب وتعلم بحكمين جديدين. أقول من أحكام أفعال القلوب غير الجامدة طيب عرفنا أنها أفعال قلوب وأفعال ماذا؟ تصير. والقلوب إما يقين وإما رجحان. نقول هنا واليقين مثل رأى مثل وجد مثل كذا من أفعال اليقين ما هو جامد وهو تعلم، ومنها ومن أفعال الرجحان ما هو جامد وهو هب، وأفعال التصيير كاملة. نحن لا نريد هذا، لا نريد أفعال التصيير، ليس كلامنا الآن في أفعال التصيير وليس في هب وتعلم، كلامنا في الباقي في هذه الأفعال. طيب هذه الأفعال الباقية أحيانا تلغى عن العمل، الأفعال الجامدة والأفعال التي تدل على التصيير لا تلغى مطلقا، لا تعلق مطلقا، هي تعمل دائما ولا نتكلم عنها، نتكلم عن هذا. نقول أفعال القلوب غير الجامدة قد تكون ملغاة. ما معنى الإلغاء؟ الإلغاء هو إبطال عمل هذه الأفعال، نحن نبطل عملها، نوقف عملها فلا تنصب المفعولين، إبطال عملها مطلقا في اللفظ وفي المحل. طيب يعني لا تعمل لفظا ولا تعمل محلا، الإلغاء هو إبطال العمل لفظا ومحلا. طيب متى نلغي هذه الأفعال؟ ما سبب إلغائها؟ نقول سبب ذلك هو ضعف العامل، أن الفعل يصبح ضعيفا. متى يكون ضعيفا؟ إذا تأخر الفعل عن المفعولين كلاهما أو تأخر عن واحد منهما. سببه نقول توسط بين المفعولين، أو تأخره عنهما. إذا جاء الفعل متوسطا بين المفعولين أو جاء متأخرا فإنه يلغى. طيب إلغاؤه في هذه الحالة واجب أو جائز؟ قال العلماء حكم هذا الإلغاء جائز لا واجب، إذا وجد سببه فهو جائز لك. طيب مثاله نقول مثلا ظننت زيدا قائما، ظن فعل ماضي ناسخ والتاء اسمها، زيدا مفعولها الأول، قائما مفعولها الثاني. ماذا لو تقدم هذا المفعول على ظن فقلنا زيدا ظننت قائما، أو تقدم المفعولان معا كلاهما على ظن فقلنا زيدا قائما ظننت، قال العلماء إذا تقدم واحد من المفعولين وجاء الفعل متوسطا أو جاء الفعل متأخرا وتقدم المفعولان معا فإن الفعل يضعف عن العمل فيها، وعند ذلك يجوز لك إعماله ويجوز لك إلغاؤه كما تحب. يجوز الإعمال ويجوز الإلغاء، فماذا نقول؟ تقول زيد ضمنت مجتهد، ويجوز أن تقول زيدا ظننت مجتهدا بالإعمال أو بالإلغاء، كلاهما صحيح. طيب وإذا تقدم المفعولان نقول زيد مجتهد ظننت، ويجوز النصب زيدا مجتهدا ظننت. أيها أولى؟ قال العلماء إذا تقدم المفعولان معا فالإلغاء أجمل، الإلغاء أحسن، والإعمال جائز ولكنه قليل. وإذا تقدم واحد من المعمولين قيل هما سواء، الإعمال والإلغاء على مستوى واحد، وقيل بل الإعمال أفضل لأنه هو الأصل. طيب ماذا نقول في الإعراب؟ سنقول زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، وظننت فعل وفاعل ولا ينصب مفعولين، ومجتهد خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، ظننت هنا وقع في الوسط اعتراضا ليس له مفعولان. طيب هل نقول زيد مجتهد جملة اسمية في محل نصب لا نقولها، بطل العمل لفظا ومحلا، يعني لا تعمل ظنا لا في اللفظ ولا في المحل، لا نقول الجملة في محل نصب مفعول، فهمنا؟ وإذا نصبت فزيدا مفعول به مقدم، وظننت فعل وفاعل، ومجتهدا مفعول به ثاني منصوب، ولا إشكال فيها، يجوز هذا يجوز هذا. فإن أهملتها فهي لا تعمل مطلقا، وإن أعملتها فهي ناصبة. وكذلك إذا تقدم المعمولان، ولكن الإهمال في حال تقدم المعمولين أكثر، الإهمال أحسن، ولو نصبت بها فلا بأس. واضح؟ فهمنا؟ طيب ما حكمه؟ كما قلنا جائز. ما معنى جائز؟ يعني إذا وجد سببه يجوز لك إعماله، يجوز لك إهماله. وإذا أهملت لا تقل في محل شيء، لا تقل والمفعولان في محل نصب مثلا. طيب وماذا لو جاء الفعل مقدما على المفعولين؟ نحن تكلمنا عن التوسط أو عن التأخر، فماذا لو جاء الفعل ظننت زيدا مجتهدا كما قلنا من قبل؟ قال البصريون إعماله واجب وليس عندك اختيار إلا الإعمال. قال الكوفيون بل يجوز إهماله وهو مقدم، فتقول ظننت زيد مجتهد، فهمنا؟ ومذهب البصريين هو المشهور في هذه المسألة. هذا يسمى عندهم إلغاء، والإلغاء لا يدخل في الأفعال الجامدة، الفعل الجامد لا يتقدم معموله عليه ولا يدخل في أفعال التحويل، هذا خاص بأفعال القلوب غير الجامدة. إذا أهملت على مبنى يكون نفس الإعراب؟ نعم نفس الإعراب، وهي لا تعمل شيء. طيب من الأحكام أيضا حكم آخر وهو التعليق. التعليق كما هو واضح من اسمه من الفعل علق يعلق. طيب وشبهناه من قبل بماذا؟ بالسيارة إذا تعلقت، إذا تعلقت، إذا دخل تحتها حجر أو وقعت في الماء في الطين، فهي تعمل؟ نعم تعمل، ولكن لا تنتقل، لا تتحرك، فهي تعمل أو لا تعمل؟ من جهة هي تعمل ولكن في الحقيقة لا تتحرك من مكانها، فهي لا تعمل، هي معلقة. التعليق هو إبطال العمل في اللفظ فقط لا في المحل، فيكون الفعل عاملا في المحل ولكنه ليس عاملا في اللفظ، ولهذا نقول التعليق إبطال العمل لفظا فقط لا محلا. إبطال العمل في اللفظ لا في المحل. طيب متى يكون التعليق؟ قال العلماء يكون التعليق إذا وقع بعد الفعل شيء له الصدارة، إذا كان بعد الفعل شيء مما له الصدارة. نبين هذا بالمثال. مثال قال العلماء ما له الصدارة مثل لام الابتداء، هذه لها الصدارة، ومثل الاستفهام له الصدارة، ومثل القسم أو لام القسم، ومثل ما النافية ولا النافية وإن النافية، هذه لها الصدارة. فإذا وقعت بين ظن وبين مفعوليها أو كان واحد من مفعوليها منها مثل الاستفهام مثلا، فعند ذلك لا يعمل هذا الفعل في اللفظ ولكنه يعمل في المحل. تقول مثلا علمت لزيد مجتهد، أو أزيد مجتهد، أو ما زيد مجتهد، أو لا زيد مجتهد ولا عمرو. فعلمت فعل وفاعل لزيد مجتهد، دخلت اللام واللام هذه لها الصدارة لام الابتداء، فلا يجوز لما قبلها أن يعمل فيما بعدها، هذه بداية كلام جديد. فما أعراب زيد هو مبتدأ، وما أعراب مجتهد هو خبر. هل عملت علم في زيد مجتهد؟ لم تعمل في لفظه، زيد مرفوع مجتهد مرفوع، هي لم تعمل في اللفظ، ولكننا بعد ذلك نقول كل هذه الجملة جملة اسمية سدت مسد مفعولي علم، هي في محل نصب. فعلم هنا لم تعمل في اللفظ ولكنها عملت في المحل. فهمنا؟ ما الذي جعلها تفعلها؟ يعني تعمل لفظا تعمل محلا لا لفظا، لأنه فصل بينها وبين مفعوليها بما له الصدارة. طيب ما حكم هذا الإلغاء؟ قال العلماء حكم هذا التعليق عفوا، قال العلماء إن وجد سببه فهو واجب، حكمه واجب، واجب بمعنى إذا وجد معلق من هذه المعلقات يجب عليك التعليق، ولا يجوز أن تنصب زيدا ولا مجتهدا مطلقا. إذا وجد سبب التعليق وجب، أما إذا وجد سبب الإلغاء وهو التقدم جاز الإلغاء وجاز الإعمال. ولهذا يقول المصنف رحمه الله الحكم الأول هو الإعمال، وهذا هو الأصل، وهو واقع في الجميع، موجود في أفعال القلوب وفي أفعال التحويل، موجود في الجامد وموجود في المتصرف، هو واقع في الجميع. أما الحكم الثاني فهو الإلغاء، والإلغاء هو إبطال العمل لفظا ومحلا. ما سبب الإلغاء؟ هو ذكره هنا، قال لضعف العامل بسبب توسطه أو بسبب تأخره. تقول زيد ظننت قائم، زيد مبتدأ، ظننت فعل وفاعل، قائم خبر، وزيد قائم ظننت، زيد قائم مبتدأ وخبر، ظننت فعل وفاعل. قال الشاعر: أبي الأراجيز يبدى اللؤم توعدني، وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور. بالأراجيز، الأراجيز جمع أرجوزة، والأرجوزة أسلوب من الشعر من بحر الرجز. طيب، يقول: يا أيها اللئيم، اللئيم هو البخيل، هل تهددني، هل تخوفني بالأراجيز التي تقولها، بهذا الشعر الذي تقوله، هل تخوفني، هل تهددني؟ أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني، وفي الأراجيز، يعني في هذه الأراجيز، خلت بمعنى ظننت، اللؤم والخور. فخلت فعل وفاعل، واللؤم هذا أصلا مفعولها الأول، وفي الأراجيز شبه جملة هو المفعول الثاني. فلما تقدم المفعول الثاني، لما تقدم على الفعل خال، جاز الإعمال وجاز الإهمال، وهذا هو الإلغاء. خلت اللؤم والخور، لماذا رفعت؟ نقول رفعت بالابتداء، اللؤم مبتدأ والخور معطوف عليه، وفي الأراجيز شبه جملة خبر مقدم. وخال هنا لم تعمل شيئا، لماذا لم تعمل؟ ألغيت، لأنه تقدم عليها أحد المعمولين، أحد المفعولين، وجاءت متوسطة بينهما. نعم، وحكم الإلغاء نعم جائز. قال الشاعر: هما سيدانا يزعمان، وإنما هما سيدانا، هما سيدان لنا يزعمان، وإنما يسوداننا إن أيسرت غنماهما. نعم، هذا رجل يضم شخصين، يقول هما سيدان لا نفع لنا منهما إلا إذا كان هما غنيان، إلا إذا كان عندهما زيادة من طعام ينفعان به، وإن لم يكن عندهما زيادة فلا ينفعان الناس بشيء. هما سيدان، هما مبتدأ، وسيدان خبر، يزعمان هذا هو الفعل والفاعل، وقد تأخر الفعل هنا عن المفعولين فلم يعمل فيهما. هما مبتدأ وسيدان خبر، مرفوع علامة رفعه الألف. طيب، أيهما أولى، الإعمال أولى أو الإلغاء؟ نحن كنا في حالة الإلغاء، إذا تقدم أحد المفعولين أو كلاهما يجوز الإعمال ويجوز الإلغاء، أيهما أفضل؟ قال المصنف: إلغاء الفعل المتأخر أقوى من إعماله. إذا كان الفعل متأخرا عن المفعولين فالإلغاء أحسن، فهمنا؟ لأنه أكثر ضعفا. طيب، وما حكم المتوسط؟ قال: والمتوسط بالعكس، إعماله أحسن. وقيل في المتوسط هما سواء، لأنه تقدم عليه مفعول وتأخر مفعول، طيب فهو في الوسط. قيل هذا يساوي هذا، وقيل بل الإعمال أحسن. هذا الحكم الثاني، وهو خاص بأفعال القلوب كما قلنا غير الجامدة. الحكم الثالث التعليق، وهو إبطال العمل لفظا لا محلا. ما سبب التعليق؟ ما سبب إبطال العمل في اللفظ فقط لا في المحل؟ سببه مجيء ما له صدر الكلام بعد الفعل، بعده يعني بعد العامل. طيب، ما الذي له صدر الكلام؟ قال: مثل لام الابتداء. قال الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. علموا هذا الفعل والفاعل، من اشتراه يعني من اشترى هذا السحر، من قبله، ما له في الآخرة من خلاق، فهمنا؟ فعلم هنا لا تعمل في لفظ من اشتراه. لماذا لم تعمل؟ لأنه فصل بينها وبين مفعولها بما له الصدارة، فهي لا تعمل في اللفظ ولكن تعمل في المحل. نقول: والجملة في محل نصب، سدت مسد مفعولي علم، وبعضهم يقول مفعولا واحدا ويقدر كما قلنا. كذلك لام القسم، قال الشاعر: ولقد علمت لتأتين منيتي، إن المنايا لا تطيش سهامها. لقد علمت يعني تيقنت، لتأتين منيتي سيأتيني الموت بلا شك، إن المنايا يعني إن الموت لا تطيش سهامها، إذا أطلقت سهمها فإن سهمها لا يطيش، يعني لا يضل بل يصيب. فهنا علمت فعل وفاعل. لتأتين، هذه لام القسم، يعني والله لتأتين. وتأتين فعل مضارع مؤكد بالنون لأن قبله لام القسم، فهذا دليل أن القسم موجود. فهمنا؟ ومنيتي فاعل لتأتين، وجملة لتأتين منيتي في محل نصب، هي هنا ليست منصوبة في اللفظ ولكنها في محل نصب، سدت مسد مفعولي علمت. تفضل. مسبوق هذا الفعل ضعيفة حينما يعمل إذا تقلل مفعولين ليس فعل تام. لا، هي فعل تام وهو ناصب للمفعولين، ولكن نقول إن تقدم واحد من المفعولين أو تقدم المفعولان ضعف العمل. وهذا ليس فقط في ظن وأخواتها، هذا عموما، ولكننا نتكلم هنا في باب ظن وأخواتها تحديدا. العلماء مثلا في قول الله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون، تعبرون يعني تفسرون. الفعل عبر يعبر بمعنى فسر، يفسر فعل متعدي ينصب المفعول به بنفسه. عبر زيد الرؤيا بمعنى شرحها وفسرها. فلما تقدم المفعول، لما تقدم مفعوله عليه ما جاء منصوبا بل دخلت عليه اللام إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا لما تقدم المفعول ضعف الفعل عنه، فزدنا اللام لأن حروف الجر قلنا من قبل لماذا سميت حروف جر؟ لأن الفعل لا يستطيع أن يصل إلى المفعول، فجاء بهذا الحرف يجر الاسم إليه، يجره يعني يشده يقربه منه، فهمنا؟ لأنه لا يصل إلى المفعول بنفسه. فهنا لما تقدم المفعول ضعف الفعل، هذه قاعدة عامة، فزيدت اللام للتقوية. هنا كذلك في ظن وأخواتها، فإذا تقدم المفعولان ازداد الأمر ضعفا، فلهذا جاز الإعمال وجاز الإهمال. أما عندما يتأخر المفعولان ويفصل بين الفعل وبين مفعوليه بما له الصدارة، فالفعل يبقى عاملا ولكن في المحل لا في اللفظ، لأن ما له الصدارة لا يجوز لما قبله أن يعمل فيما بعده لفظا. فإن لأن معنى له الصدارة أن هذا كلام جديد لا يعمل فيه ما قبله. ومثال ما النافية قول الله تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. علمت فعل وفاعل، ما هذه نافية، هؤلاء اسم ما لو جعلناها حجازية أو مبتدأ لو جعلناها تميمية، ينطقون خبر ما في محل نصب على الحجازية أو خبر المبتدأ. ما هؤلاء ينطقون، هذه جملة سدت مسد مفعولي علم. طيب ولماذا لم تعمل فيها علم مباشرة؟ نقول لأنه فصل بينها وبين المبتدأ والخبر بما النافية، وما النافية مما له الصدارة. ولا وإن النافيتان في جواب قسم ملفوظ به أو مقدر، كذلك لا النافية وإن النافية هي مما له الصدارة وتقع في جواب القسم سواء كان ظاهرا أو مقدرا. تقول علمت والله لا زيد في الدار ولا عمرو، أو علمت إن زيد قائم. فإذا كان الأمر كذلك فصلنا بين الفعل علم وبين مفعوليه بما له الصدارة مثل إن النافية أو مثل لا النافية، فعند ذلك نقول إنها معلقة عن العمل في اللفظ ويتعمل في المحل. فإن ثم ذكر الاستفهام، والاستفهام أيضا مما له الصدارة، ولكن الاستفهام قد يكون بالحرف وقد يكون بالاسم. فإذا كان الاستفهام بالحرف فهو فاصل، هذا الحرف فاصل بين الفعل الناسخ وبين معمولين إذا كان الاستفهام بالحرف. فهمنا؟ وإذا كان الاستفهام بالاسم فالاسم هو واحد من المفعولين في الأصل. انظر، قال والاستفهام له صورتان، إحداهما أن يعترض حرف الاستفهام بين العامل وبين الجملة، استفهام بالحرف فيكون الحرف واقعا بين الفعل وبين مفعوليه. قال الله تعالى وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، أقريب أم بعيد ما توعدون، قريب خبر مقدم، أم بعيد معطوف عليه، ما توعدون مبتدأ مؤخر، وفصل بين الفعل أدري الفعل ضرى وبين مفعوليه بماذا؟ بهمزة الاستفهام. فنقول أدري فعل وفاعله مستتر تقديره أنا، أقريب أم بعيد ما توعدون جملة اسمية، سدت مسد مفعولي علم أو مفعولي ضرى هنا. والصورة الثانية أن يكون في الجملة اسم استفهام ليس حرفا، واسم الاستفهام هو داخل الجملة عمدة كان أو غير عمدة. قال الله تعالى ثم بعثناهم في قصة أهل الكهف لنعلم أي الحزبين أحصى، عمدة يعني من داخل الجملة، يعني هو المفعول الأول أو هو المفعول الثاني. لنعلم، انظر إلى الفعل علم وفعله مستتر تقديره ماذا؟ نحن. أي الحزبين هذا هو المفعول الأول في الأصل، أحصى هذا المفعول الثاني، أي الحزبين أكثر إحصاء أكثر عددا. ولكن أي هنا وإن كانت عمدة، عمدة لأنها مفعول به أول، والمفعول به الأول هو مبتدأ في الأصل، والمبتدأ والخبر عمدتان، فأي هنا وقعت في موضع المفعول به الأول، ولأن لا الصدالة لم تنصب، لم تعمل فيها، لم يعمل فيها الفعل علم مباشرة، لم نقل أي بالنصب، فنعلم فعل وفاعل، أي مبتدأ والحزبين مضاف إليه، أحصى خبر، وكل الجملة أي الحزبين أحصى في محل نصب سدت مسد مفعولي علم. الفرق بينها وبين المثال الذي قبل أن المثال الذي قبل فيه الفعل الناسخ وفيه المفعولان وفصل بينهما بحرف الاستفهام، أما هنا فالاستفهام هو جزء من الجملة، هو داخل الجملة وهو عمدة، وربما لا يكون عمدة، مثل قول الله تعالى، وهذا معنى قوله هنا أو فضله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يعلم فعل والذين ظلموا فاعل، أي منصوبة ليست مفعولا به ليعلم، أي ليست مفعولا ليعلم، بل هي منصوبة مفعول مطلق لينقلبون، يعني سيعلم الذين ظلموا ينقلبون أي انقلاب. طيب، فيعلم فعل والذين ظلموا فاعله وصلة الموصول، أي منقلب ينقلبون، هذه جملة سدت مسد مفعولي علم. وأي هنا ليست منصوبة بيعلم لكي لا يظنها الطالب مفعولا به أول، ليست منصوبة بيعلم، بل هي منصوبة بينقلبون وهي مفعول مطلق. المفعول المطلق عمدة أو فضلة؟ المفعول المطلق فضلة. قال المصنف بعد ذلك ولا يدخل الإلغاء ولا التعليق في شيء من أفعال التصغير. الإلغاء والتعليق يكون في ماذا؟ في أفعال القلوب غير الجامدة فقط، لا يدخل في أفعال التصغير ولا يدخل في الأفعال الجامدة، لا يدخل في شيء من أفعال التصغير ولا في قلبي جامد. والأفعال القلبية الجامدة فعلان، هب وتعلم، هب من أفعال الرجحان وتعلم من أفعال اليقين، وهما يلزمان الأمر، وما عداهما من أفعال الباب هو متصرف والباقي متصرف، إلا وهب في أفعال ماذا؟ في أفعال التصيغ هي جامدة على الماضي أيضا، إلا وهب كما مر. ثم نبه أن تصاريف هذه الأفعال تعمل عمل الماضي، ظن زيد الامتحان سهلا، يظن زيد الامتحان سهلا، أنا ظان الامتحان سهلا، الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر، كل هذا يعمل عمل الماضي. قال المصنف ولتصاريفهن ما لهن يعني من العمل، تقول في الإعمال أظن زيدا قائما، أنا ظان زيدا قائما، وفي الإلغاء تقول زيد أظن قائم، وزيد قائم أظن بالمضارع، وزيد أنا ظان قائم، وزيد قائم أنا ظان. فإذا جئت بالمضارع أو الأمر أو اسم الفاعل أو اسم المفعول وقدمته يعمل في المفعولين، إذا وسطته يجوز الإعمال ويجوز الإلغاء، وإذا أخرته إلغاؤه أقوى، وإذا فصلته بما له الصدالة علق وهكذا. فكل ما تصرف من هذه الأفعال يعمل عمل الماضي بنفس القواعد التي مرت. وفي التعليق تقول أظن بالمضارع ما زيد قائم، وأنا ظان ما زيد قائم وهكذا. ومما تبين مما قدمناه أن الفرق بين الإلغاء والتعليق من وجهين، الفرق بين الإلغاء والتعليق من جهتين. أحدهما أن العامل الملغى، العامل إذا كان ملغا فإنه يبطل عمله تماما لا في اللفظ ولا في المعنى، أما المعلق فهو يعمل في المحل. العامل الملغى لا عمل له البتة، يعني قطعا يقينا، والعامل المعلق له عمل في المحل. فيجوز أن تقول علمت لزيد قائم وغير ذلك من أموره. طيب علمت فعل وفاعل، لزيد قائم هذه جملة معلقة باللام في محل نصب سدت مسد مفعولي علم، فإذا عطفت على هذه الجملة جاز لك النصب وغير ذلك. لماذا نصبت؟ لأنها معطوفة على جملة في محل نصب بالنصب عطفا على المحل. قال الشاعر وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجعاتي بالنصب القلب حتى تولد. قبل عزة يعني قبل أن أعرف هذه المرأة كنت قويا، ما كنت أعرف ما معنى البكاء، كنت رجلا قويا. فلما عرفتها ثم تركتني بكيت وعرفت معنى البكاء. قال ما كنت أدري قبل عزة ما البكاء، يعني ما هو. انظر إلى الفعل أدري، هو من أخوات ظن، فهمنا، وفاعله مستتر أنا، وما البكاء هذان مفعولاه، ولكن ما اسم استفهام، فالفعل هنا معلق. ما البكاء جملة اسمية علق الفعل عنها وهي في محل ماذا؟ في محل نصب سدت مسد مفعولي أدري. ثم عطف على هذه الجملة فقال ولا موجعات القلب. موجعات منصوب معطوف على ما البكاء، فعطف بالنصب لأن الجملة قبله في محل نصب حتى تولت، يعني حتى ذهبت. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني بين الإلغاء والتعليق أن سبب التعليق موجب، إذا وجد سبب التعليق فالتعليق واجب لا خيار لك فيه، أما إذا وجد سبب الإلغاء فالمسألة جائزة، يجوز الإلغاء ويجوز الإعمال. قال سبب التعليق موجب، فلا يجوز مثلا أن تقول ظننت ما زيدا قائما بالنصب، إذا وجد المعلق وجب عليك التعليق. وسبب الإلغاء مجوز، أما في الإلغاء فالأمر جائز، فيجوز ظننت زيدا ظننت قائما وزيدا قائما ظننت، كلاهما مقبول. طيب فماذا لو تقدم الفعل على المفعولين؟ قلنا إذا تقدم الفعل فلا بد من إعماله، هذا مذهب البصريين، وأجاز الكوفيون إهماله. قال ولا يجوز، يعني على مذهب البصريين لا يجوز إلغاء العامل المتقدم خلافا للكوفيين والأخفش. واستدل الكوفيون والأخفش بقول الشاعر كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب. أني رأيت فعل وفاعل، ملاك بالرفع، الشيمة يعني ملاك الأخلاق الأدب، الشيمة هي الأخلاق. فقالوا تقدم الفعل رأيت وجاء بعده المفعولان ملاك مرفوعا والأدب مرفوع، هنا وهو مقدم عليهما وقد ألغي الفعل. قال المصنف هنا هذا على تقدير اللام، يعني نجعله على تقدير اللام لكي يكون ماذا؟ نجعله على تقدير اللام، يعني إني رأيت لملاك الشيمة الأدب، لكي يكون الفعل معلقا ولا يكون ملغا. قال الشاعر وما إخال لدينا منك تنويل. قال أدنو وآمل أن تد أرجو وآمل أن تدنو مودتها، أن تدنو مودتها، وما إخال لدينا منك تنويل. ما إخال يعني ما أظن، لدينا يعني عندنا، هذا خبر مقدم، منك تنويل. هكذا روي البيت بالرفع. فقال الكوفيون والأخفش يجوز إهمال الفعل إلغاؤه مع كونه مقدما بدليل الإلغاء هنا، واضح. وأجيب بأن ذلك محتمل لثلاثة أوجه. يرد على هذا بماذا؟ بأن هذا له تأويل. يحتمل أن يكون من التعليق، هذا الوجه الأول. طيب، وأن يكون هناك لام مقدرة هي معلقة، أحدها طيب أن يكون من باب التعليق، من التعليق بلام الابتداء المقدرة. والأصل إني وجدت لملاك الشيمة الأدب. طيب، وما إخال لدينا منك تنوير، ثم حذفت اللام وبقي التعليق، هذا وجه. والثاني أن يكون من الإلغاء، لأن التوسط المبيح للإلغاء ليس التوسط بين المفعولين فقط، بل توسط العامل في الكلام مقتضى أيضا. يعني قيل هو من باب الإلغاء، لأن التوسط عندنا ليس توسط الفعل بين المفعولين فقط، بل إذا وقع الفعل متوسطا في كلام حتى لو وقع المفعولان بعده فإنه يعد متوسطا كذلك. قال نعم، الإلغاء للتوسط بين المعمولين أقوى. والعامل هنا قد سبق بكلمة إني، وسبق بما النافية في ما إخال، وعند ذلك هذا نوع من أنواع التوسط، أو هذا صورة من صور التوسط، فلهذا ألغي. ونظيره مثلا أن تقول متى ظننت زيدا قائما، فقال ظننت فعل وفاعل، زيدا قائما مفعولان، ولكن ظننت وقع في وسط الكلام يوجد قبله كلام، فيجوز الإلغاء على هذا التقدير. الوجه الثالث من الردود على هذا أن يكون من باب الإعمال على أن المفعول الأول محذوف، يعني نجعله من باب الإعمال، ولكننا نقول إن المفعول الأول هنا محذوف وهو ضمير الشأن، أي ويكون على تقدير ماذا؟ على تقدير إني وجدته ملاك الشيمة الأدب، وتكون الهاء مفعولا به أول، وملاك الشيمة الأدب جملة في محل نصب مفعول به ثاني. قال أن يكون من باب الإعمال على أن المفعول الأول محذوف وهو ضمير الشأن، والأصل وجدته أو إخاله، كما حذف في قولهم إن بك زيد مأخوذ، قالوا على تقدير إنه بك زيد مأخوذ. فهمنا؟ اسمها محذوف لأن إن هنا مقدمة، وزيد مرفوع ومأخوذ مرفوع ولم ينصب اسمها، قالوا اسمها محذوف والتقدير إنه بك زيد مأخوذ. طيب، هذه بعض الأحكام، أو هذه من الأحكام التي تختص بها هذه الأفعال، حكم الإلغاء وحكم التعليق، يختص به أفعال القلوب غير الجامدة كما قلنا. نقف بإذن الله تعالى عند هذا، وننتقل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إلى مسألة نختم بها هذا الباب، وهي مسألة حذف المفعولين أو حذف أحدهما بعد ظن وفواتها. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.